يعني كأن أحد يقول ألا تستقضي تستدعي أو تقتضي الاستعلاء. لا هم في منزلة عالية وكانوا فوق منزلة وشرفهم ولا هاي فهم يجدون يعني كان ضم مع الإشفاق يعني مشفقين على المؤمنين. نعم أن الدلة تأتي بعلى كما عن قوة مع قدرة أما بالله كما العجز. إيش الدلة مع العجز ما هي كمال لكن كان عن قدرة تسلق فإذا دل الإنسان كان كمال في حقه. إيه لكن يكون أقوى على المؤمنين يستعلون عليهم بإمكانهم من ذلك لكن لما منع أنفسهم من ذلك كان كمال في حقه. هذا وجه هذا يعني هذا قريب من معنى كلام محمد. على كل حال بعضهم قال كما قال الأخ الأول إن أدلة على المؤمنين يعني نضمنها مع الشفقة يعني أدلة بشفقة على المؤمنين. وبعضهم قال إن هذه تدل على أن الذلة صار من عمق وليس من ضعف لأن الذليل قد يكون ذليلا لضعفه لا لعلوه ولكن هذه تفيد أنهم أذلة مع العلو والرفع. في قوله والله واسع واسع إيش يعني كل صفاته فهي واسعة لا يحاط بها في العلم والقدرة والحياة والسمع والبصر إلى آخره. نعم من يقرأ من يسمع محمود الظاهر بعضهم محافظ لك انزل الميدان واركض الجوال. شيخ يقال ان الولايه نوعان ولايه الله لعباده وولايه العباد لله عز وجل. طيب اما الثانيه ولايه العباد لله فبنصره دينه واما ولايه الله لعباده فبحكمه يده. إذا نقول إنما وليكم الله ورسوله يعني إن من الذي ينبغي أن تتخذوه وليا هو الله ورسوله والذين آمنوا دون اليهود والنصارى. ثم رغب في ذلك فقال ومن يتولى الله ورسوله يعني من يتخذ الله ورسوله وليا والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. إذا زال الإشكال إذا قلنا إنما وليكم الله المعنى ما الذي يكون ما الذي ينبغي أن تتخذوه وليا إلا الله ورسوله والذين آمنوا. طيب في الآية يا محمود إثبات الحزبية فهل الحزبية مشروعة؟ الحزبية بين المسلمين ليست مشروعة. نعم إذن الحزبية بين المسلمين غير مشروعة بل هي أداة للتفرق. أما الحزبية بين الكفار وبين المسلمين فهي واجبة لأن غير المسلمين هم أحزاب حزب الشيطان أليس كذلك؟ فالله تعالى جعل لنفسه حزبا وجعل للشيطان حزبا ولا بد من هذا. لكن بين المسلمين محرمة لأنها تؤدي إلى الفرقة. طيب إذا قال قائل يا محمود فإن حزب الله هم الغالبون هذه الجملة فيها حصر حصر لأن الغلبة لمن؟ لحزب الله عز وجل. لو أورد عليك إيراد هذا القائل وقال إننا نجد أن المسلمين صار عليهم هزائم وصارت الغلبة لأعدائهم حتى في عهد رسول صلى الله عليه وسلم يعني هم الغالبون باعتبار النهاية. هذا جيد

إعراب من آمن، هل نقول إنها شرطية أو نقول إنها اسم موصول؟ في ذلك قولان، أحدهما أنها شرطية، وعلى هذا فيكون جواب الشرط إيش؟ فلا خوف عليه، وتكون جملة الشرط خبر المبتدا، يعني الجملة الشرطية خبر المبتدا. ويجوز أن تكون من اسما موصولا فتكون بدلا أو عطف بيان لما سبقها، ويكون محلها محل ما سبق، يعني محلها يكون محلها في الإعراب محل ما سبق. وعلى هذا فيكون الخبر قوله فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، وربطت بالفاء لأن الذين هالوا اسم موصول وهو يشبه الشرط في العموم، مفهوم ولا والله مفهوم؟ طيب قوله من آمن، من آمن، ما محل آمن من الإعراب؟ إن قلنا من شرطية فمحلها الجزم على نافع الشرط، وإذا قلنا أنها اسم موصول فلا محل لها من الإعراب لأنها صلة الموصول. من آمن بالله واليوم الآخر وعمل طيب، إذا قال قائل أين العائد على التقدير على أنها شرط أو اسم موصول؟ نقول العائد محذوف، وقد ذكر في آية أخرى في سورة البقرة إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن منهم بالله ولم الآخر، فيكون محذوف في هذه الآية قد دل على حذفه الآية الأخرى، من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا. لا بد من الإيمان بالله، والإيمان بالله يستلزم الإيمان بكتبه ورسله وملائكته وقدره. وش بقي؟ اليوم الآخر، اليوم الآخر. فالإيمان بالله متضمن لخمسة أركان من الإيمان، الإيمان بالله ويش ملائكته وكتبه ورسله، اليوم الآخر القدر، نعم والقدر، اليوم الآخر فصل. والحكمة من ذلك أن الأركان الأربعة أجملت تحت الإيمان بالله، وهذا خص لأن الإيمان باليوم الآخر هو الذي يحمل الإنسان على العمل. إذا كان الإنسان في شك من اليوم الآخر والعياذ بالله لن يعمل، ماذا يرجو وماذا يخاف؟ فلا يمكن الإيمان حقيقة إلا بالإيمان باليوم الآخر، لأن الإيمان به هو الذي يحمل على إيش؟ على القيام بشريعة الله. الإيمان بالله عز وجل قلنا إنه يتضمن الإيمان بملائكته وكتبه ورسله والقدر خيره وشره. وقولها اليوم الآخر هو يوم القيامة، وألف فيه للعهد، والآخر يعني الذي لا يوم بعده، لأن نهاية مطاف الخلق هو اليوم الآخر، إما إلى الجنة وإما إلى النار، جعلنا الله وإياكم إلى الجنة. وعمل صالحا، نعم الإيمان باليوم الآخر، قال شيخ الإسلام رحمه الله يدخل في الإيمان باليوم الآخر الإيمان بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم مما يكون بعد الموت، كل ما أخبر بالرسول مما يكون بعد الموت فهو داخل في الإيمان باليوم الآخر، فتنة القبر، عذاب القبر، نعيم القبر، وكذلك ما يكون بعد قيام الساعة من الحساب والميزان والكتب والصراط والحوض والشفاعة وغير ذلك. وقول عمل صالحا، نعم لسنا نقبل هذا. طيب يعني تكثر عبارة إذا زي يشتكي مثلا صابقة وبغيرها يقال صلي عليك والباقي على الله، هل تصح هذه العبارة؟ أي نعم تصح. الشيخ قبل الكل على الله، لا الباقي يعني ما وراء طاقتك على الله يعني ليس عليك، مثل إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. لم هذا من الله، من الله ولا بد من عون الله عليه. صحيح مثل ما تقول أعطي فلانا 10 ريالات والباقي على فلان، وهذا واضح أيضا. أنت الآن اللي عليك وهذا وبلغت والباقي على الله، لست مكلفا به. نعم نعم. لماذا ما في غيره؟ الرب معناها الخالق المالك المدبر، ما في غيره. نعم أن الكفر نعم يزيد ويمكس. نعم ما وجه الذين يستدلون أن ثالث الزلال ليس بكافر ويقولون أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل العهد الذي بيننا وبينه الصلاة فما فرق كفر. نعم يقولون هذا كفر يعني كفر. نعم فكيف نرد عليه؟ لا نقول نرد عليه بنفس الحديث، قال بيننا وبينهم فاصل، فإذا كان هذا بيننا وبينهم أنا فاصل بين الكفر والإيمان. وفي أيضا حديث جابر أنه قال عليه الصلاة والسلام بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. طيب ما دام الرسول قال من تركها فقد كفر وأطلق، كيف نقيدها؟ وإذا قيدناها بمن جحد الفريضة قلنا هذا غلط، لأن من جحد الفريضة يكفر ولو صلى، والحديث يقول فمن تركها. وإذا قال المراد تركها مع الجحد فنقول هذا الرجل ألغى الوصف الذي اعتبره الشرع وأتى بوصف لم يعتبره الشرع، لأن الجحد يكفر به الإنسان بالإجماع، إلا حديث عهد بإسلام لا يدري فهذا يعلم. نعم هل صحيح بقول من يقول بأن أمة الإسلام لن يقوم لها قائمة حتى ينزل الله عز وجل عيسى عليه الصلاة والسلام ويبعث المهدي، فهل هذه المقولة صحيحة؟ والله ما أدري، لا الظاهر أنها ما تصح. أما في طائفة فقط عن لأن الرسول يقول عليه الصلاة والسلام لا تزال طائفة من أمتي على الحق، أما في الكل فلا أدري، ولكن قد يكون من حقيقة الأمر إذا رأيت المسلمين اليوم ولا أدري عن المستقبل وجدت أنهم في حال لا تستقيم على النصر، متشتتون متفرقون، وبعضهم يحكم بغير ما أنزل الله ويستهزئ ويسخر بالدين وأهل الدين، نسأل الله أن يعود أن يعيد للمسلمين مجده. نعم نعم. لماذا لا يفعل القرآن أولا والتوراة والإنجيل أيضا من باب التوكيد؟ ما حاجة يكون ذكر القرآن وحده استقلالا واستنادا إلى الآية التي سقناها. نعم نعم نعم نعم ما حاجة هذا نص عليهم حتى تقيم التوراة والإنجيل وما أنزل إليه، ما حاجة نقول داخل في العموم. وجعل هذه الجملة خاصة بالقرآن أبلغ في رفعة القرآن حتى يكون القرآن موازيا للكتابين جميعا. ها؟ إيش؟ نعم أي نعم نقول المراد بها القرآن، وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى الناس وأنزل الفرقان. نعم يا يحيى. لا يحيى صاحب الجدار. إيه؟ هذا غلط، غلط عظيم. يعني يتكلم عن القرآن فيقول إن القرآن هو الذي قال عنه ربه، هذا غلط. هذا يوحي بمذهب الجهمية. وإن كان لها وجه في اللغة العربية إذا علمنا أن المتكلم يعني من أهل السنة الإقحاح، لأن الرب يأتي بمعنى الصاحب كما قال تعالى سبحان ربك رب العزة، والعزة وصف لله عز وجل لكن بمعنى صاحب العزة. على كل حال هذا يجب تنزيه اللسان عنها، يجب أن ينصح أنصح أسمح في هذا غلط، هذا يهم العامة أن القرآن مخلوق. نعم إيش؟ نعم نعم. لا قد يكون أكثرهم مقلدا، قد يكون أكثرهم مقلدا ولا يزداد قرآنه كفرا لكنه مقلد مع أهل العامة. نعم بما رجعنا يصح إذا علم المعنى يصح. نعم نعم نعم نعم هذا سبب اليقين، سبب اليقين قد يكون بالنسبة لشخص أقل من الآخر لكن اليقين نفسه يختلف. أما فهمت؟ إيه نعم. ومثلاً الذكر قد يذكرها ألف مرة وهذا مئة مرة فيكون الأول أكثر، لكن نعم قد يكون قد يقوم بقلب الثاني الذي لم يذكر الله من اليقين أكثر من ذلك، يكون كل واحد زاد من جهة. الله وأرسلنا وأرسلنا وأرسلنا إليهم رسلا وما جاءهم رسلهم بما لا تهوى أنفسهم فريقا كذبوا وفريقا يقتلون وحسبوا ألا تكون فتنة فعموا وصموا ثم تاب الله عليهم ثم عموا وصموا كثير منهم والله بصير بما يعملون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تبارك وتعالى قل يا أهل الكتاب لستم على شيء. ما معنى هذه الجملة علي؟ ها؟ نعم. إيش؟ إلا حقيقة ترى الإنجيل. إيه لكن مش معنى لستم على شيء. على حق. لست على حق. نعم. لستم على شيء من الدين. لأن يدعون أنهم أهل الكتاب وأنهم أهل الدين. فيقول لستم على شيء. نظيرها علي. نظيرها. هنا. ليست له وجود. نعم المهم أنهم كل واحد منهم قال للطائفة الأخرى ليس على شيء أي ليس على دين. قوله حتى تقيموا التوراة والإنجيل بماذا تكون إقامتهما؟ نعم أحسن، فعل الأوامر واجتناب النواهي وتصديق الأخبار. وقوله ما أنزل إليكم ما المراد به؟ عبد الله إيش؟ المراد القرآن الكريم. طيب هل له في القرآن ما يؤيد هذا؟ ها؟ نزل عليك كتاب الحق مصدق لما بين يديه من قبل هدى الناس وأنزل الفرقان. بارك الله فيك. طيب كيف يكون ما ينزل إلى الرسول عليه الصلاة والسلام يزيد هؤلاء طغيانا وكفرا؟ ولا نعم فيزدادون كفرا. هل يؤخذ من الآية أن الكفر أنواع زائد وناقص؟ يزيد وناقص. طيب وفي معنى ذلك ما روى عن ابن عباس. احسنت بارك الله فيك. طيب قوله فلا تأس على القوم الكافرين معنى على الكافرين بك تسلية للرسول عليه الصلاة والسلام. طيب هل في القرآن ما يدل على أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يضيق صدره؟ ولقد نعلم القرآن ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقول. وقال تعالى لعلك باخع نفسك ألا يكن مؤمنين. طيب قوله إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون في رفع الصابئون إشكال ولا أنت؟ نعم يعني إن تنصب الاسم وترفع الخبر والمعطوف على اسمها قبل استكمال الخبر يجب نصبه. وهنا قال والصابئون إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى معطوف على إيش؟ ما يجوز يعطف على محل اسم إن إلا بعد استكمال الخبر. المالك يقول وجائز الرفع كمعطوفا على منصوب إن بعد أن تستكمل. لا لا أنا أشكال في الصابئون لماذا رفعت وهي معطوفة على يعني لم تعطف على إن الذين ما عطف على إن الذين والذين هادوا منصوبة ولا مرفوعة؟ مرفوعة. كيف ترفع وهي معطوفة على منصوب؟ إذن ما محل من الإعراب الذين هادوا؟ مبتدا صحيح تمام. ما الذي يرجح هذا القول؟ قل ان الذين مبتدا غير معطوف على ان الذين امنوا. قل يا اخي اسمك يلا انت ما تدري ما حضرت ما رجعت اللهم اهدنا بما هديت. طيب سامع نعم لماذا نعم لأنهم يعني مؤمنون. طيب إذن يرجح أخ الآية أن الذين هادوا مبتدا سمع. طيب ذكر الله عز وجل من آمن بالله واليوم الآخر وسقط وترك عز وجل أشياء من أركان الإيمان. يرى محمود من آمن بالله واليوم الآخر ذكر ركنين من أركان الإيمان ولم يذكر الباقي. كيف طيب قل لي فصل ما حضرت حاضر ليش هذيك مثل بيوم ما رجعت اللهم ما يصح. نعم زكي أحسن الإيمان بالله يشمل الإيمان بملائكته وكتبه ورسله والقدر خيره وشره. طيب اليوم الآخر. نعم ما هو ما هو لك ما هو عين يوم القيامة. لماذا سمي اليوم الآخر؟ لأنه لا يوم الآخر. قوله فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ايش معنى لا خوف ولا هم يحزنون؟ الله اعلم. قال الله عز وجل فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. لا اله الا الله وعمل صالح يعني عمل عملا صالحا. والعمل الصالح هو ما جمع شرطين: الإخلاص لله عز وجل، والثاني المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم. وإن شئت فقل الإخلاص لله والمتابعة لشريعته حتى يكون أعم، فيشمل الذين آمنوا بالرسل السابقين واتبعوا شرائعه. فيقال العمل الصالح ما جمع بين أمرين: الإخلاص لله والمتابعة للرسول الذي تكون شريعته قائمة. فالعمل الصالح ضده العمل الفاسد. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وهذا فات فيه المتابعة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه أنه تعالى قال: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. وهذا فقد فيه الإخلاص. طيب، واعلم أن الإخلاص ليس بالأمر السهل. الإخلاص من أصعب ما يكون، حتى أن بعض السلف يقول: ما جاهدت نفسي على شيء مجاهدتها على الإخلاص. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يستعيذ بالله أن يشرك بالله وهو يعلم، ويستغفره لما لا يعلم. فالشرك أخفى من دبيب النمل على الصلاة السوداء. لذلك يجب على الإنسان أن يكون دائما يغسل قلبه من أدران الشرك ويتفقد حتى لا يقع فيه ولا يعلم. فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. أولا في الإعراب: لا خوف ولا هم يحزنون، مع أن لا في مقام النافية للجنس. والمعروف أن لا النافية للجنس تنصب الاسم وترفع الخبر، كما قال ابن مالك: عمل إن نجعل للا في نكرة مفردة جاءتك أو مكررة. فهنا نقول لا لم تنصب لأنها كررت، وإذا كررت ألغيت. إذا كررت ألغيت، فيكون لا خوف لا نافية، ولا نقول للجنس، نقول ليس عليهم خوف، أي من المستقبل، لأنهم آمنون مطمئنون، كما قال الله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. ولا هم يحزنون، أي على ما مضى، لأن ما مضى كله قد استوعبوه بطاعة الله، فلا يحزنون على ما مضى لأنهم رضوا بعاقبته وثوابه، ولا يخافون من المستقبل. فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. في هذه الآية من الفوائد أن من اليهود والنصارى والصابئين من هو مؤمن بالله واليوم الآخر، لقوله: من آمن منهم بالله واليوم الآخر. وهو كذلك، فمثل اليهود الذين آمنوا بموسى حين كانت شريعته قائمة يدخلون في كونهم مؤمنين بالله واليوم الآخر، والنصارى الذين آمنوا بعيسى حين كانت شريعته قائمة كذلك، والمؤمنون بمحمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم كذلك. و ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن ثواب الله عز وجل لا ينبني على حسب ولا نسب، وإنما ينبني على الإيمان والعمل الصالح، كما قال الله تعالى: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ومن فوائد هذه الآية أنه ينبغي لنا عند التعبير أن نعبر عن اليهود باليهود وعن النصارى بالنصارى، لكن صار القسيسون من النصارى يلقبون أنفسهم بالمسيحيين ليضفوا على ما هم عليه من الباطل ثوب الحق، يعني إذا انتسبوا إلى المسيح انتسبوا إلى دين، ولكن المسيح بريء منهم، المسيح بريء منهم لأنهم لم يقبلوا بشارته ولم يصدقوا بها ولم يؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم الذي أخذ الله على النبيين الميثاق أنهم يؤمنون به وينصرونه. فوصفهم الحقيقي ولقبهم الحقيقي هو النصارى، وما زال أهل العلم الذين يكتبون في التاريخ من المسلمين وغير المسلمين ما زالوا يسمونهم بالنصارى حتى عظمت دولة النصارى واستولت على كثير من البلاد الإسلامية وسمت أنفسها بمن؟ بالمسيحيين. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات اليوم الآخر لقوله: من آمن بالله واليوم الآخر. ويدخل في الإيمان باليوم الآخر كل ما يكون بعد الموت، فسؤال الميت في قبره عن ربه ودينه ونبيه من أحوال اليوم الآخر، ونعيم القبر وعذابه كذلك، وقيام الناس من قبورهم لرب العالمين حفاة عراة غرلا كذلك. فكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم مما يكون بعد الموت فإنه داخل في الإيمان باليوم الآخر. ومن فوائد الآية الكريمة أن الإيمان وحده لا يكفي لقوله: آمن وعمل صالح. فلو أن الإنسان كان مقرا بالله وباليوم الآخر وبالملائكة والكتاب والنبيين والقدر ولكن ليس عنده عمل صالح فإن عليه الخوف وله الحزن، لأن الله لم ينفي الخوف والحزن إلا عن من آمن وعمل صالح وعمل صالحا. فإن قال قائل على هذا التقرير: هل ترون أن ترك العمل الصالح أي عمل يكون يكفر به الإنسان؟ فالجواب لا، لأن تكفير شيء والخوف من الذنوب والحزن على ما فات شيء آخر، ولا نطلق الكفر إلا على من كفره الله ورسوله، ولا نطلقه إلا على من كفره الله ورسوله، لأن التكفير حكم شرعي يترتب عليه أمور عظيمة، والأحكام الشرعية لا تتلقى إلا من الشرع. فلا يجوز أن نصف أحدا بأنه كافر دون أن يكون كافرا بمقتضى دلالة الكتاب والسنة، ولا أن نسلب عنه الكفر إذا كان الكتاب والسنة يقتضي كفره، ولكن يبقى النظر إذا جاء إطلاق الكفر في القرآن والسنة فهل نحمله على الكفر الأكبر أو على الأصغر؟ فالجواب: الواجب أن نحمله على الكفر الأصغر، هذا الواجب، لأن الأصل بقاء إسلام المسلم فلا نخرجه من دائرة الإسلام إلا ليش؟ إلا بيقين، لأن اليقين لا يرفع إلا بيقين، ولا يمكن أن نزال اليقين بالشك. فإذا جاء في القرآن والسنة إطلاق الكفر على عامل عمل كذا وكذا، وشككنا هل المراد الكفر المخرج من الملة أو الكفر الأصغر، فالواجب أن نحمله على الكفر الأصغر. لماذا؟ لأن الأصل بقاء الإسلام حتى نتيقن أنه خرج من الإسلام، ولأن التعبير بالكفر في مواطن كثيرة يتيقن الإنسان أنه الكفر الأصغر بدلالة القرآن والسنة. مثال ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. إذا قال قائل: إذن من قاتل المؤمنين فهو كافر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول قتاله كفر، يقول هذا ليس بصحيح، لأن الله قال في الكتاب العزيز: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، إلى قوله: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخوين. ولو كان المقاتل كافرا كفرا أكبر لم يكن أخا لنا. وكذلك قال في القصاص في من قتل المؤمن، قال: فمن عفي له من أخيه شيء، أخيه القاتل، مع أن قتل المسلم كفر، فيقال هذا يدل على أن إطلاق الكفر لا يقتضي الخروج من الإسلام. وكذلك قوله: اثنتان في الناس هما بهم كفر، النياحة والطعن في النسب، وأمثال هذا كثير. وعلى هذا فنقول: الكفر حكم شرعي لا يجوز إطلاقه إلا على من أطلقه الله ورسوله عليه. ثم الكفر نوعان: إيش هو؟ أصغر وأكبر. فإذا علمنا أن هذا من الكفر الأكبر بمقتضى دلالة الكتاب والسنة قلنا هو حكم أكبر، هو كفر أكبر. وإذا لم نعلم وجب حمله على الكفر الأصغر، لأن الإسلام متيقن والكفر مع الاحتمال ليس بمتيقن، ولأنه لا يمكن أن نستبيح دم المسلم إلا بنص صريح واضح. فإذا قال قائل: إذا ثبت أن هذا كفر فهل نحكم به على الشخص المعين أو لا؟ نقول: نعم، نحكم به على الشخص المعين إذا تمت شروط التكفير، فإن نحكم عليه بأنه كافر بعينه. فلو رأينا رجلا لا يصلي أبدا قلنا هذا كافر كفرا مخرجا عن الملة للأدلة المعروفة ولا تخفى على كثير منا. فإن قال قائل: وهل نكفره بعينه؟ قلنا: نعم، نكفره بعينه وندعوه إلى الصلاة، إن صلى ارتفع عنه الكفر والقتل، وإن لم يصلي قتل كافرا بعينه. وكذلك لو رأينا شخصا يسجد للصنم، والسجود للأصنام كفر أكبر مخرج عن الملة، نحكم عليه بعينه لأنه كافر، ونستبيح دمه وماله. ولو سمعنا رجلا أو لو سمعنا أحدا يسب الله ورسوله نحكم عليه بعينه أنه كافر، ونستتيب على القول الراجح، وإذا تاب رفعنا عنه القتل ووصف الكفر، وإلا قتلناه كافرا. وهل مجرد؟ وأما ظن بعض الناس أنه لا يكفر أحد بعينه إلا إذا جاء في القرآن والسنة أنه كافر بعينه، هذا غلط عظيم، لأن لو أخذنا بهذا القول ما بقي أحد كافر. نعم لا نحكم له بالنار إلا إذا عين في الكتاب والسنة، وهناك فرق بين الحكم بالكفر وبين إيش الشهادة له بالنار، فإننا لا نشهد له، لو شهدنا بأنه كافر لا نقول إنه في النار بعينه، لكن نقول هذا كافر وكل كافر في النار. صحيح، كل كافر في النار. وأهل السنة والسلف أنكروا الشهادة لمعين بألقاب المدح والثناء، ولم ينكر التعميم. خطب أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال: إنكم تقولون فلان شهيد فلان شهيد، ولعله حمل ولعله حمل بعيره يعني غلولا، ولكن قولوا يعني لا تقولوا شهيد، ولكن قولوا من قتل في سبيل الله فهو شهيد. فيجب أن تعلم الفرق بين الحكم بالكفر وبين إيش وبين الشهادة بالنار. وذكرنا أنه يحكم بالكفر المعين إذا تم شروط التكفير. شروط التكفير لا بد فيها من شروط، نعم لا بد من معرفتها. أولا أن يكون الإنسان قاصدا لما قال أو فعل، أن يكون قاصدا لما قال أو فعل، فإن لم يكن قاصدا فلا شيء عليه، لا شيء عليه لأنه مغلوب. وجميع الألفاظ التي يغلب عليها الإنسان لا حكم لها، لا في الكفر ولا في الطلاق ولا في العتق ولا في الوقف ولا غيرها، فإنه لا حكم لها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا طلاق في إغلاق. وقال الله عز وجل: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم. فلا بد من القصد. بناء على ذلك لو أكره الإنسان على الكفر فإنه لا يكفر بنص القرآن: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. ولو أن الإنسان قال كلمة الكفر من شدة الغضب فإنه لا يكفر. لماذا؟ لعدم القصد، وما قصد أن يتكلم بهذا، لكن غلب عليه حتى تكلم فلا يكفر. ولو أن الإنسان قال كلمة الكفر من شدة الفرح عكس الأول، من شدة الفرح، فإنه لا يكفر لأنه مغلوب ولم يقصد. والحديث بهذا صريح في قصة الرجل الذي أضلنا راحلته وعليها طعامه وشرابه حتى أيس منها فنام تحت شجرة فإذا بالناقة قد حضرت فأخذ بزمامها وقال: اللهم أنت ربي وأنا عبدك. قال: أنت اللهم أنت عبدي وأنا رب. أخطأ من شدة الفرح ولا ولا ولا وليس عليه شيء، كلامه هذا لا يترتب عليه شيء لأنه إيش عن غير قصد، لكن مع الفرح الشديد أخطأ. ومن ذلك أيضا الخطأ في التأويل. لو أن الإنسان فعل ما يكفر تأويلا وظن منه أن هذا هو الحق فإنه لا يكفر، لأنه لم يقصد الكفر، وإنما فعل هذا الشيء أو قال هذا الشيء بناء على أنه حق وحلال. ولو علم أنه كفر لكان أشد الناس نفورا منه. ويشهد لذلك قصة الرجل الذي كان مسرفا على نفسه فأمر أهله إذا مات أن يحرقوه ويلقوه في اليم، وقال والله لئن قدر الله علي ليعذبني عذابا ما لا يعذبه أحد من عالمه. فهذا إنما قال هذا الشيء خوفا من عقاب الله، إنما أمر بهذا الشيء خوفا من عقاب الله، وظنا منه أنه لو بعثه الله لعذبه عذابا شديدا. فجمعه الله عز وجل وسأله لماذا فعل، قال يا رب فعلت هذا خوفا منك، فغفر الله له، اللهم لك الحمد، غفر الله له لأنه إنما فعل هذا خوفا من عقاب الله عز وجل، فظن أن هذا لا يضر. ومنه على بعض التفاسير فعل يونس عليه الصلاة والسلام، وذنوني إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه وأن لا نضيق عليه أشد من الضيق الذي حصل له، والذي حصل له من الضيق أشد، ولكنه عليه الصلاة والسلام لا شك أن هذا ما قاله إلا عن تأويل أو ما ظنه إلا عن تأويل. وهذه مسألة مهمة، وبها وعليها بنى الإمام أحمد رحمه الله في إحدى الروايات عنه، بنى عليها أن الخوارج ليسوا كفارا، أن الخوارج ليسوا كفارا. لماذا؟ لأنهم استباحوا دماء المسلمين بإيش؟ بتأويل. هم يرون أنهم يتقربون إلى الله بقتل المسلمين، لأنهم لا يرون أنهم على الحق، أي أن المسلمين ليسوا على الحق، فهم متأولة. ومن العلماء من أطلق كفرهم بناء على الأحاديث الواردة فيهم، والآخرون قالوا هذا في الخوارج المعينين الذين خرجوا على علي بن أبي طالب، وليس كل خارج يكون كافر. فالمهم الآن وش اشتراطنا؟ القصد، وهذا من أهم شيء. طيب الجاهل، الجاهل غير قاصد للمخالفة، وانتبهوا لهذه المسألة ترى مهمة جدا جدا. القصد، الجاهل الذي يسجد للصنم ظن منه أنه ليس حراما لأنه عاش في بلد الكفر، وكان حديث الإسلام فظن أن هذا لا يضر، فهل نقول إنه كافر لأنه مشرك أو لا؟ لا نقول هذا، حتى نعلمه أن هذا شرك، فإذا أصر على ذلك وقال إنه وجد أباه على ذلك صار كافر. الزنا حرام بإجماع المسلمين، فلو أنكر أحد تحريمه لأنه لم يعرف الإسلام أسلم حديثا فإنه إيش؟ لا يكفر، لا بد من العلم. وهذا تدل عليه أحاديث كثيرة وآيات كثيرة، قال الله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وقال تعالى وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا يتلو عليهم آياتنا وما كنا مهلك القرى إلا وأهلها ظالمون. ومن الظالم؟ الظالم الذي يفعل المخالفة عن قصد وعلم، وأما من فعل عن جهل أو خطأ في تأويل أو غيره فليس بظالم. فلا بد من مراعاة هذه الأشياء لئلا تزل القدم، فتكفر من لم يكفره الله ورسوله. وإذا كفرت من لم يكفره الله ورسوله راء الكفر عليك، نسأل الله تعالى، كما جاء في الحديث الصحيح أن من دعا رجلا بالكفر أو قال يا عباد يا عدو الله وليس كذلك حار عليه، أي رجع عليه. عكس ذلك من لا يكفرون بترك الأعمال أبدا، حتى ما جاء به الشر لا يقرون به، فيقولون إنه لا كفر إلا في الاعتقاد فقط، وأما الأعمال فليس فيها كفر، يزني، يسرق، يقتل، يترك الصلاة، يترك الزكاة، يترك الحج، هو لا يكفر، وهذا خطأ. ودائما الحق يكون بين طرفي نقيض، إما إفراط وإما تفريط. والواجب علينا أن نتعبد لله عز وجل بما نذكر من أحكامه وبما نفعل من شريعته، فلا نذكر من أحكامه ما لم يذكره. إذا كان الله يقول لا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب، فكيف بالذي يقول هذا كفر وهذا إسلام؟ هذا أشد، لأن الكفر يا أخوانا يترتب عليه أحكام عظيمة، يترتب عليه أن هذا الذي حكمنا بكفره دمه حلال وماله حلال ولا يبقى معه زوجة ولا يدفن مع المسلمين، وإذا كان إماما يجب الخروج عليه، وما أشبه ذلك من الأمور العظيمة. هنا المسألة كلمة تقال، المسألة خطيرة جدا. ثم مع ذلك هؤلاء الذين يكفرون من لم يكفر الله ورسوله هم يكفرون بماذا؟ بقتالهم المسلمين، قتالهم المسلمين كفر كما جاء في الحديث الصحيح. وإذا قلنا إنه كفر أصغر كما تدل عليه آية الحجرات قلنا ولكنه يحتمل أن تنجر به المعاصي والكفر.